تسأل عاد قتلة تحت قتل يا بسات اخواتها قتلوها لانها اسلمت وبعد 7 سنين وبخيانة وغدر. البابا شنو ده ما كلفش خطوة يعتذر زي ما شيخ الازهر اعتذر. ده السلفيين والاخوان وكل مسلم يعيش على ارض مصر اعتذر عن مدن القطعي. ما كلفش خطوة الاخوان دول لا يمثلوا المسيحية, دول لا يمثلوا الوجه السامح للمسيحية. ما حدث في جريمة قتل الأخت سلوى من أسرتها هذه جناية جنائية لا يمكن أنه قداسة البابا يعتذر عنها. هذه جناية جنائية اللي عملوها يتحاسبوا بالقانون, ياخدوا الإعدام بالقانون, إنما لا علاقة لها على الإطلاق بقداسة البابا أو بالكنيسة, لأنه لا يمكن أنه لو كل مسيحي عمل جريمة وتطلع الكنيسة تعتذر عنه, فما تعاقبه اللي عمل الجريمة نعتذر ليه. نظام الاحتفال موجودة وعايز الخطة بحاجة. النظام المستبد يشعر بأقلية رغم أنه ينتمي للأغلبية أصلا, لكن يشعر بأقلية نتيجة الاستبداد يقوم يدور على أي أقلية أخرى, أقلية دينية. لا احنا الاثنين نبقوا مع بعض اقليتين ضد اغلبيه وكاننا اغلبيه. اقول ده خطر على مستقبل المطار في مصر. كانت الخد الايسر اللي فكرنا بيها الخد الايسر ده ما اتعملش ولا مره من يوم ما الحكم الاسلامي دخل, لان محدش كان بيضرب على الخد الايمن. الخد الايمن ده ايام الرومان في عمرو رضي الله عنه محدش ضرب على الخد الايمن عشان يدينا الايسر. عمرو حرر مصر كلها.